الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فانتهينا إلى الباب 20 من أبواب كتاب التوحيد. قبل أن نتكلم عن شرح الباب، قررنا إن شاء الله أن يكون معك جلسة شهرية، يعني نجتمع مع الشباب كل شهر مرة في ثلاثة، يعني كل أول شهر مرة، وسيكون إن شاء الله غدا أول اجتماع، وسنخبركم إن شاء الله عبر الرسائل في مكان الاجتماع، سيكون في الجواخير، جواخير الشبت. طبعا الهدف من هذا هو الاجتماع والالتقاء والتباحث والتحاور في كثير مسائل علمية. سيكون الاجتماع عبارة عن كلمة توجيهية في البداية، نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بطلب العلم والأدب وأشياء مما يتعلق بطالب العلم، وكذلك سيكلف بعض الطلبة ببعض البحوث اللي ما نريد أن نخوض فيها أثناء الدرس، فيكلف بعض الطلبة في إعداد بعض البحوث المتعلقة ببعض المسائل التي نمر عليها، إما في الفقه أو في التوحيد أو في المسائل والرسائل النقدية، وسأحاول المكلفون سيذكرون بحوثهم نعلق ونتباحث معهم هذه المسائل. والهدف كما ذكرنا هو التعارف والالتقاء والاستفادة والإفادة. فغدا إن شاء الله سيكون أول لقاء، غدا الثلاثاء إن شاء الله، ويبدأ اللقاء إن شاء الله قبيل العشاء، وسيرسل لكم الأخوة اللي تركوا فاتحكم أماكن أو مكان وصف للقاء الشهري، ويكون إن شاء الله كل شهر على هذا النحو، ونسأل الله عز وجل أن يكفونا ويكفي ما يحبون. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الباب 20: باب ما جاء في التغريب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. هذا الباب مكمل لما قبله من الأبواب، وهو يريد الشيخ رحمه الله أن يبين بأن سبب كفر بني آدم هو الغلو الذي من أنواعه الغلو في قبور الصالحين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اعتنى بهذا الباب عناية عظيمة، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه سد جميع الطرق والوسائل والدروب الموصلة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن لب رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأمر بتوحيد الله والإنذار عن الشرك به وبيان عاقبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بذلك، وهذا الباب الذي ذكره الشيخ رحمه الله يذكر فيه بعض عناية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لا سيما في الباب المتعلق بقبور الصالحين، لأنها من أعظم وسائل الشرك. فأول شرك كما مر معنا وقع في هذه المعمورة كان يسبب الغلو في قبور الصالحين، الغلو في الصالحين الذي آل إلى عبادته، ولا يزال هذا السبب هو السبب الأعظم للوقوع في الشرك. فعامة اليوم الصوفية الطرقية والرافضة وغيرهم من أرباب المشركين عامتهم شرك في هذا الباب، في الغلو في الأولياء، وهذا يغلو بآل البيت، وذاك يغلو ببعض الأولياء أو بعض من يعتقد فيهم الولاية، وهكذا تتخذ قبورهم أوثانا من دون الله تبارك وتعالى تعبد. فالشيخ رحمه الله ذكر هذا الباب ليبين هذا الأمر، قال: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يعني إذا كانت الشريعة قد غلظت في من عبد الله وتوجه لله وصلى لله وذبح لله، يريد أن يعبد ربه لكن بجوار قبر رجل صالح، فالعابد هنا في هذه الصورة عابد لله، ما عبد على الله ولا توجه لهذا الميت. فالشريعة قد غلظت في من عبد الله بجانب القبر، فكيف يكون التغليظ إذا كان الإنسان قد عبد وتوجه بعبادته لصاحب القبر؟ وهذا معنى قول الشيخ: فكيف إذا عبد. لا شك أن التغليظ أعظم، لأن هذا من أعظم الشرك بالله تبارك وتعالى. وقوله باب ما جاء في من عبد الله، عبد الله لأي نوع من أنواع العبادة؟ عبد الله بصلاة أو بذكر أو دعاء أو صدقة أو ذبح. فمن أتى يذبح لله وضحية بجانب القبر يعتقد بركة صاحب القبر، أو من دعا أو ظن أن الصدقة بجانب القبر لها فضيلة ولها منزلة وأنها أدعى القبور أو ما شابه ذلك، أو ظن أن الذكر عند قبول الأولياء فيه أجر وفيه فضيلة. فهذا الواقع أو الواقع اليوم هو العاقبة أو ما نراه اليوم هو عاقبة هذا الأمر. يعني لما غنى الناس في قبور صالحين حتى ظن العبادة بجانب قبورهم أنها أفضل وغيرها، فظن أن الصلاة لله عند القبر أفضل من الصلاة لله بغيره، وأن الدعاء الله عند القبر أفضل، وهكذا. هذا الأمر آل بعد ذلك إلى ما نراه اليوم واقع في كثير من بلدان المسلمين من عبادة غير الله واتخاذ الأولياء واتخاذ الأموات أوثانا وآلهة يعبدونها من دون الله يصرفون لها محض حق الله تبارك وتعالى. فهذا الذي غلظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جهله كثير من الناس وقعوا في العاقبة التي من أجلها حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. وقبور الصالحين كما ذكرنا لم تزل فتنة عظيمة، وذلك لما للصالحين من منزلة ومكانة وجاء عند الناس. الناس تحب الرجل الصالح وتعتقد منزلته وفضيلته ومكانته، ولذلك هذا الباب من أعظم الأبواب التي يدخل بها الشيطان إلى قلب الموحدين حتى يزغم عن هذا التوحيد ويوقعهم في أرذل الأمور في الشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك جاءت الشريعة لتسد هذا الباب، والشريعة كلها قائمة على تحقيق تحسين مصالح وتكثيرها وتغيير المفاسد أو إدارة المفاسد وتقليلها، ومن أعظم المصالح التوحيد، ومن أعظم المفاسد الشرك. ولذلك الشريعة جاءت لتغلق جميع الأبواب التي ينتج منها وترتب من إهمالها الفساد والشر، وأعظم الشر وأعظم الفساد والشرك، لأنه أعظم الذنوب بالله تبارك وتعالى. فقول الشيخ رحمه الله: فكيف إذا عبد أي إذا كان العبادة عند القبر قد لعن صاحبها كما سيأتي من الحديث، وموصوف بأنه من شرار الخلق هذا الذي يعبد الله عند القبر، فكيف بمن توجه لصاحب القبر بمحض حق الله جل وعلا يدعوه ويستغيث به ويعبده ويحتف باسمه ويطوف بقبره ويبني عليه البنيان والأضرحة والمقامات ويسرجها؟ لا شك أن هذا العبد من أعظم ما يكون من الذنوب والمعاصي، وهو أشد وهو أحق من نعم وأحق من يكون من شرار الخلق من ذلك الرجل الذي قد جاءت فيه الأحاديث كما سيأتي بيانه. قال الشيخ الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكر في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة ولا فيها من الصور، وهكذا عادة النصارى يصورون التماثيل أو صور مرسومة على الجدران على الشبابيك. قال: فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عنده. أولئك طبعا لأن المخاطبة مؤنثة، وما إذا كان المخاطب مذكر فيقال أولئك. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، وهذا يعم الأنبياء وغير الأنبياء، أي أن هذا كان من عادة اليهود والنصارى أنهم يعظمون الأولياء على هذا النحو، فهذا لم يكن خاصا بالأنبياء. قال الشيخ: قال الحديث إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: هؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل الصور. فتنة القبور طيب هؤلاء الأولياء، فتنة الصور أي أنهم لم يكتفوا بعبادة الأموات فيقتن بقبورهم، بل جمع بين هذه الفتنة وبين فتنة الصور والتماثيل. والمعلوم أن المشركين وقعوا في هذا وهذا، منهم من كان يعبد التماثيل ومن كان يعبد الأموات. فقوم نوح عبدوا القبور وصوروا فيها تلك الصور، وقوم إبراهيم أهل الشرك العلوي كما سماه شيخ الإسلام فتصوروا تلك الكواكب هياكل وعبدوها. ولذلك بعض الناس يظن أن إبراهيم قد ناظر قومين، هو قد تذكر الله جل وعلا أنه ناظر قوما في الكواكب، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل. ثم ذكر الله جل وعلا قصته في تفسير أصنام، قالت الله لا لأكيدن أصنامكم بعد أن تولي مدبرين، فجعلها جذابا إلا كبيرا للأصنام كما ذكر الله جل وعلا في كتاب. فهؤلاء هم نفس القوم، وهؤلاء كانوا يعبدون الكواكب، وهذا ما يسميه الشيخ الإسلام بالشرك العلوي، الشرك بالأجرام السماوية وغيرها، والشرك قوم نوح والشرك الأرضي. فهؤلاء كانوا يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها تؤثر وتدبر أمر الملكوت، ولهم تصنيفات في هذا. ثم جعل لكل كوكب تمثالا، وهي التي حطمها إبراهيم عليه السلام، حطم التماثيل التي ترمز لتلك الكواكب والنجوم المعبودة. فالشاهد من هذا أن صورة الفعل المذكور في هذا الحديث هو بناء مساجد على القبور. صورة الفعل التي ذمها وذكره هو أن يأتي الإنسان إلى قبره فيبني عليه مسجدا، ومعلوم أن هذا إنما كان ناشئا من محبة هؤلاء الصالحين. لو كانوا مبغضين لهم أو كان لو كانوا ليسوا بذاك القيمة في قلوبهم لما فعلوا ذلك، أي أن الدافع لهم إلى لهذا هو محبتهم لهؤلاء الصالحين، ولذلك عظموهم حتى بنوا على قبورهم وصوروا لهم تلك الصور. انظر إلى النية، النية المجردة هذه نية حسنة، محبة الصالح أمر طيب، بل هذا من دين الله تبارك وتعالى أنه ثقر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذا أمر طيب. ثم انظر إلى العاقبة، وانظر إلى هذا المآل، وهو النية غير موزون ميزان الشريعة، النية غير منضبطة بضابط الكتاب والسنة، ضابط الاتباع. أردت هذه النية إلى أن أوقعهم في أرذل الأمور وفي أشد الذنوب في الشرك بالله تبارك وتعالى. ما أغنت عنهم نيتها ولا أغنى عنهم قصدهم. وانظر إلى هذه العقل، لذلك الإنسان لا ينظر إلى النية والله نيته حسنة أو والله عنده قصد حسنة وعنده إخلاص، لا ينظر إلى الإخلاص إذا لم يحصل معه متابعة. فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لا بد منه في قبول الأعمال. كيف إذا كان الإنسان يبتدع، ليس أمر لم يتابع ترك السنة بل ابتدع، فكيف إذا ابتدع العبد الله أعظم ما حذر الله عز وجل منه وحذر منه أنبياءه وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا العاقبة، عاقبة هذه العواقب غير منضبطة. قوله في الحديث بنوا على قبره مسجدا صريح في أن النهي عن البناء على القبر، أن المراد بالنهي هو أن يبني الإنسان على القبر، لأني نظرت مرة من باب الفائدة بعض هؤلاء الصوفية فقال اتخاذ القبور مساجد أن تسجد فوقها، تتخذها مسجد معناه تتخذها مكان للسجود وليس مراد ذلك غيرها. قلت فما تفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل صلى بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره، كان ليس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ المساجد بل بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. قال هذا الحديث وين؟ قلت هذا الصحيحين. قال ما سمعت إلا المرة. فالشاهد أن هذا الحديث صريح في أن عين النهي الوارد هو الجهل، وهذا هو الذي هو وسيلة لبناء قبر على المسجد، وسيلة لاتخاذ مسجدا وعن مكان العبادة والتقرب لله تبارك وتعالى. الشاهد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. الحديث ليس فيه أنهم عبدوا هذا الرجل، فهؤلاء أصبحوا شرار الخلق لا لأنهم عبدوا الرجل الصالح، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عبدوه، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، وهو هذه الذريعة العظيمة المقع في الشرك. أي أن الشراء المذكور هنا والمنصوب هنا والشراء شرار الخلق، من هو الذي، هل هو الذي يعبد صاحب القبر؟ لا، الذي يبني عن قبر، الذي يبني عن قبر من شرار الخلق ولو لم يقع منه عبادة. فكيف إذا عبد والعبد لا صاحب القبر؟ لا شك أنه العبد الأرض وأنه خس وأنه أعظم كفرا وشركا بالله تبارك وتعالى. وهذا هو وجه الشاهد لما قال شرباب ما جاء التغيير في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عبد الله عند القبر، فكيف إذا عبد والعبد لا صاحب القبر؟ فانظر إلى تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وجعل هؤلاء من شرار الخلق. لماذا أنهم من شرار الخلق؟ لأنهم فتحوا الأبواب في الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. طيب قد يقول قائل بنوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم بنوا على قبره مسجدا، كيف يكون كيف سماه مسجدا وهو مكان للنصارى؟ والكنيسه هذه كنيسه النصارى. اقول انه سماه مسجدا بمعنى انه مكان للعباده، لان كل مكان للعباده يسمى مسجد، ولذلك جعلت الارض مسجدا وطهرا مكان للعباده. ولا يعلم الله لمن نصارى اتخذ قبور انبياء من حل مكانا لهذه العبادة فعبر عنه بالمسجد. فالشاهد من هذا قوله شرار الخلق، وهذا كما ذكرنا وعيد شديد لمن بنى على قبر الصالحين من غير عبادة، فكيف العبد الله إذا عبدها؟ لا شك أنه أعظم وأغرض وأشد. وهذا يقتضي أيها الأحبة أن دعاة البدع والجماعات المنحرفة الداعية للبدعة المؤدي إلى الشرك من شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. بعض الناس اليوم يزيل هذه الأمور بل يحسنها، يذكر أدلة والحجج على جبل بعض المسلمين كبار، لا نتكلم عن الناس غير معروفين، بل بعض المسلمين بعض البلاد وغيرها هكذا يقدرون أن المنهي عنه، بل بعض من نسمعه ليلا ونهارا في دعات يذكرون هذا، وأن المنهي عن هذا هو البناء وهو أعطل هو الصلاة على هذا، وأن بناء المساجد على القبور أمر لم يزع به المسلمون. يقول بعض هؤلاء كالشعراوي وغيره في أشرطتهم وما شابه ذلك هكذا يزيدون. لا شك أن من قال مثل هذا فإن هؤلاء من شرار الخلق بنص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان من فعل ذلك من شرار الخلق فيه من زينه وحسنه ولكن الحجج والأدلة على إباحته مع عظم تغليظ الشرع، فهؤلاء عند الله يجب أن يحذر منهم ومن سنه، لأن هؤلاء عند الله ملبسون، وهؤلاء هم الذين يفتحون باب الشرك والضلالات للناس. لا أقصد أحد المعين، أتكلم كل من صار على هذا الضرب، وإن كان قصده حسن فإن قصد الحسن والنية الحسنة كما ذكرنا لا تغني النية الحسنة. ما نقول والله هذا رجل مخلص رجل صادق رجل يعني فيه خير، هذا الخير بينه وبين ربه، نحن علينا بأفعال الرجل. فمن دعا إلى مثل ذلك أو زين أو أباح بناء مساجد على القبور وأجازها بذلك، بل سفها من خالف ذلك وقال هؤلاء جهال هؤلاء لا يعرفون شيئا، لا شك أن هؤلاء يذكرون في من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من شرار الخلق عند الله، وأن نيتهم الحسنة لا تغني عنهم شيئا. قال الشيخ رحمه الله ولهما عنها، قالت رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طافق يطرح خميصة على وجهه، خميصة كساء ملون، قال فإذا اغتم كشفها، إذا اغتم وسد بفرق كشفها. قال فقال وهو كذلك في سياق موسى صلوات ربي وسلامه عليه، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قالت ولولا ذلك أبرز قبرها غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجد أخرجه في الصحيح. قوله اتخذ قبور أنبياء المساجد أي جعل قبور أنبياء كما ذكرنا مكانا للعبادة، لكان مكانا للعبادة. والقبر يتخذ مسجدا إما بأن يبنى عليه المسجد وإما أن يتخذ مكانا للعبادة، فكل من اتخذ مكانا للعبادة فهو مسجد، ولذلك سمى الله جل وعلا الأرض كلها مسجدا، طبعا ليس به بناء وإنما مسجد معنى أن الأرض كلها مكان للصلاة مكان العبادة. قال أيما رجل أدركته الصلاة فتم مسجده وطهوره، أي عنده مسجده وطهوره أينما أدركت في الصحراء في الجو في كل مكان، لأن هذا المسجد هو المكان المتخذ للعبادة. فقول عبد الله عز وجل اتخذوا قبورا من المساجد فلم تخذوا بالوجه، اتخذوا مكان العبادة أن تبنوا القبور ليعبدوا الله بجانبها، والأمر الثاني أنهم بنوا على هذه أي اتخذوا مسجدا، أي مسجد معنى مسجد مبني لإقامة الصلاة الخمس. وقوله يحذر ما صنعوا هذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، مع أنه كان يحتمل الحرجة في سياق الموت في سكرات الموت، وكان يهتم صلوات ربي صلى الله عليه وسلم مما ينزل به من الكرب، لكن انظر لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على إبقاء الناس على التوحيد وتحذيرهم من كل وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى، يدل على كمال شفقة وعدم حرصه على أمته صلوات ربي صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على علم النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب الشرك وذرائعه وسائل مسلفه، لأن هذا الباب الذي حاضر منه هنا هو علم الباب دخل به عامة من عبد الله واتخذ الأولياء آلهة من دون الله تبارك وتعالى، هذا هو باب. وذلك كل من كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم يكون له نصيب من هذه الشفقة والرحمة والرغبة للخلق والحرص على بدايته، ومن كان حرصا على ذلك فإنه لا بد أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى، والدعوة الحق والدعوة للتوحيد وبين حق الله تبارك وتعالى أعظم ما يبينه الإنسان من النفس. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول لما كنت أراد بعض الأكابر في مسائل التوحيد قال كان يقول بعضهم لي هذا أعظم أو أعظم ما بينت لنا، يقول الشيخ هذا أعظم ما بينت لنا، أعظم كل مسألة الصلاة وغيرها، فقال هذا أعظم ما بينت لنا، لماذا؟ لأنهم أصل الإسلام أصلاً. فأعظم ما تقدمه للناس هو التوحيد. لو لم تقدم من التوحيد لكان هذا فضلاً عظيماً ومنزلة كبيرة. قال الشيخ قال الحديث: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشن اتخذ مسجداً. أي لولا خشية أن يكون قبره المتخذ كما اتخذ قبور الأنبياء من قبل، أما تتخذ مساجد وما في الشبابة ويقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم السابقة لأبرز قبره، بمعنى أنا لدوفن مع الصحابة وأصبح بارزا يحتاج الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مكانته لظلم المسلمين وذلك خد هذا الباب وأمر بأن يدخل كل مكان يوضع في بيته حتى لا يصل إليه أحد. وقبره غير أنه خشية وارد له خشية وخشية، أما خشية غير الخشية مثلا أو غير أنه خشية خشية الصحابة. وكل أمرين صحيح، مع أنه خشية وخشية عليه الصحابة، ولا يخشى الصحابة رضي الله عنه من ذلك ودفنوه في بيته إلا لعلم بل هذا نحن وسائل الشرك وذرائع. وهذا لا حرص معين وكمال يعني شفقة على هذه الأمة أن تقع على مثل هذه الوسائل الشركية. ولذلك لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من القبور بمعنى يسمى زيارته والاكثار منه وانتياب ذلك واحتلال ذلك كقبر ذلك في مكان واسع حتى يصبح سهل على الناس ينتابونه. ولذلك جهل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد وبقيت عائشة ثم ذكر يا ربك ثم عمر ثم الماء عاش اغلقت الغرفة ثم بعد ذلك بني عليها صور ثاني مثلث أي جعل في الجهة التي يستقبل ثانية قبلة مثلثة حتى لا يحدث. والإنسان بالعادة أنه لا يستقبل إلا السمت مباشرة، إذا وجد الجدار على هذا الشكل لا يستقبله عادة، فجعل جعل مثلث ثم بني سورة ثالثة ثم رابعة ثم الحديد الذي باقي اليوم جعل هذه القبة الخضراء. فلا بينك وبينها هذا من أربعة أو خمسة أربعة أبواب سوى هذا الباب بينك أن تصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا كله يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم وعناية السلف بهذا الأمر فسدوا هذا الباب. فمجرد أن توفت عائشة أغلق سد لهذه الذريعة حماية لهذه الأمة. وهذا الحديث فيه اللعنة، أن اللعنة لاحقة من عبد الله جل وعلا عند قبور الصالحين وقبور الأنبياء. اللعنة لاحقة من عبد الله تأمل ووعد الله الرجل يعبد الله لكن لا يعبده بجانب القبر واتخذ القبر مكان العبادة. إذا ذكر الله ذكر بجانب القبر، يصلي بجانب القبر، يذبح لله بجانب القبر. هذا صاحب هذا العلم له من عموم العلم فالمقصود رحمة الله جل وعلا. وحسب على أن هذا أعظم الأمور ومن أعظم الكبائر، فكيف العبد لا إذا عبد واتخذ القبر إلها من دون الله يصرف له مهما حق الله مهما حق الله. قال الشيخ رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: اني اقرب الى الله ان يكون لي منكم خليل، فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. قال: وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد، انا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. نسينا نذكر في الحديث الماضي أن كان في سياق الموت وهو يحذر أمه، فلا شك أن موت من النبي غنم ليس غنم الساحة، موت من غنم لا غنم النصارى. ولذلك جاء في الحديث: من أنصارته مصيبة فليتذكر مصيبته به فإنها أعظم نصيبة من الأشهر، كما قال أنس رضي الله عنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أنارت المدينة وراء المدينة، قال: ولما توفي أظلمت المدينة. حتى أن كبار الصحابة يعني اشتد عليهم الأمر، حتى قال عمر رضي الله عنه: ما مات، قال وإن الخراجم يقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ضربت عنقه، حتى جاء عمر رضي الله عنه قصد المشهور. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في كرب، الأمة في كرب، كرب نبيهم ومعاناتهم إلى الموت، سكرات الموت، ومع ذلك يحذر أمة من هذا الوسائل. اليوم تحدث أبي الشافعي داخل تخيلها المسلم الكفار يشارك. أنت وقع على المسلمين الكفار السباح بدماء المسلمين وأنت تتكلم عن التوحيد الشرعي. دعنا من هذا الكلام نلتفت إلى السمع جميعا من العدو الخارج، هكذا يقولون. أقول هذا الشكل هذا من جهلي. فإن النهر الذي وقع على المصائب لا تكون أعظم مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلوات ربي صلى الله عليه وسلم كان حريصا ومشرعا لهذه الأمة يحذرهم هذه المسائل. وهكذا استمر بقية حياته. حتى أول كلمة قالها للناس ماذا؟ قل لا إله إلا الله. وأول كلمة قالها لا تبالي بالإجراءات تخلق الضرر بين بخل. فدعا للتوحيد وحذر عن الشرك في آخر ما قال صلوات ربي وسلامه. ولذلك الدعاء للتوحيد لابد أن يكون في كل مقام. لا سيما نعرفها بأن أسباب التصرف يحتاج إلى الدعاء هو الوقوع في الضلال والشرك بالله تبارك وتعالى والبدع. فإن هذا من أعظم ما يستجلب أعداء الله تبارك وتعالى. ولا يمكن يرفع هذا إلا بالتوحيد. وقصة شيخ الإسلام رحمه الله المشهور ذكرها في الاستغاثة وذكرناها ربما أنه لما غلب الكفر في السنة 99 للهجرة ما شارك شيخ الإسلام في رحلة التكة لما قدموا دمشق. لا هو ولا العلماء أهل السنة ما شاركوا فيها كما ذكره. قال ولذلك لم يشارك ولم يقاتل أهل العلم. وقال أهل مكاشفة يقول يعلمون حقائق الأمور. قال لعلمي متخلف يسأل الله. قال إن الناس في ذلك الوقت كانوا يقولون وكان أكثرهم يقع بالشرك بالله جل وعلا وكان يقول يا خائفين من الكفر لوذوا بقبل أبي عمر. ما قاتل في الإنسان مع أنه قدم الكفر وهم من أعظم أعداء الإسلام المسلم. هؤلاء القوم المجرمون وذلك ما شاء لعلم أن الأصل لا يتحقق مع وجود الشرك المنتشر والبدع المنتشر. ويش الإنسان يقول فلما جلسنا بعد ذلك نعلم الناس التوحيد ونأمرهم به فلما قدم الكفر بعد ذلك بثلاث سنين السنة الثانية 700 للهجرة في معركة شحب قال هزموا هزيمة ما هزموا مثلها قط. لما صح الناس عقيدتهم بالله جل وعلا تعلقوا بالله تبارك وتعالى قصة مشهورة. فالشاهد أن النوع من أسباب الهزيمة هو الشرك. الشرك عدو داخل يهزمك قبل أن يهزمك عدوك. قال المسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كما ذكر من حديث قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا فلا تتخذ قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الحديث فيه أن اتخاذ قبور أنبياء المساجد والصالحين المساجد سنة ماضية لأهل الشرك والضلال أنها لم تزل. قال إنه إن من كان قبلكم كانوا يتخذون دل هذا على ماذا؟ على أن هذا الأمر متكرر ليس أمر قد وقع مرة مرتين. لا أمر متكرر وأمر مشهور عندهم كما ذكر الله في قصة أصحاب الكهف. وقال الذين غلبوا على أمره أصحاب الغلبة والقوة لنتخذن عليه مسجدا هذا من جنس فعل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما استحق به النعم. والحديث فيه أيضا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد فيه تشبه يعني إعلام عنه وسيلة الشرك فيه تشبه بأهل الشرك وأهل الضلال وتشبه باليهود والنصارى وأهل الحراق. والتشبه لا شك أنه كبير وكذلك غادي يقول الشرك. ففيه عدة محاذير يعني فوق أنه من أعلى وسائل الشرك ففيه أيضا تشبه بأهل الشرك والانحراف. وأول من اتخذ هذا في الإسلام من هم؟ الرافضة. أول ما ظهرت القبور بهذا الشكل وإن كان البويهيون أظهروا ذلك لكن الرافضة قبلهم. طبعا القرامطة بدأت دولتهم في آخر القرن الثالث هجري والبويهيون دخلوا بغداد في السنة 34-300 للهجرة وأظهروا فيها أفعال عاشوراء وأظهروا ذلك أحياء القبور. فأول من أظهر هذه الوسائل الشرك وسائل الشرك من بناء القبور هم الرافضة كما ظهروا في النصر في عهد الدولة العبيدية وكما ظهروا البويهيون أيضا لما دخلوا بغداد وكانوا قبل ذلك يحكمون كثيرا من إيران. وكذلك ظهروا في الإحساء وغيرها عند القرامطة وأظهروا كثيرا منهم أيضا في اليمن لما سيطروا عليها. فهؤلاء هم أول من أظهر وذلك لم يعرف في عصور الإسلام الأولى بهذا النبي على خط ما عرف لا في قبر الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم ولا العلماء ولا أئمة لا الإمام أحمد ولا الشافعي ولا غيره ما عرف لا هذا قط إنما عرف هذا من هؤلاء الرافضة المشركين بالله تبارك وتعالى. وهنا كما ذكرنا المنهج مجرد عن اتخاذ الآلهة أي أن هؤلاء والعياذ بالله من شرار الخلق ومن مما استحقوا اللعن عليه هو هذا مع أنهم لم يعبدوه. فهذا الوعيد الشديد لمن اتخذ مكان العبادة فيه من عبده والعياذ بالله وأشرك بالله جل وعلا بها. قال الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب فقدناها عنه وهو في آخر الحياة يعني هذه وسيلة وذريعة. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل من فعل وفي سياق الموت لعن من فعل وأنه من عمه طول من رحمة الله. قال الخراط عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد كما ذكرنا في هذا المثال على نوعين إما يبني عليه مسجد أو يتخذ مكانا للعبادة. قال الخراط عندها من ذلك وإن لم يبن عليه مسجد أي من ذلك إما مما يخل الحديث ما ورد في اللعن قال له معنى قولها خشي أن اتخذ مسجد أي مكانا للعبادة. قال فإن الصحابة لم يكن ليبنوا حول قبر مسجدا. كانوا يعلمون الصحابة أن هذا لا يمكن يكون مع أدلة متظاهرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقول غير أنه خشي أن اتخذ مسجد أي اتخذ مكانا للعبادة. البناء لا يمكن يفعله الصحابة. ما الذي يمكن أن يقع؟ قال أن اتخذ مكان العبادة فدفنوه في بيته صلوات ربي وسلامه عليه. قال الشيخ وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. قال كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فالصحابه رضي الله عنهم علموا تحريم ذلك وان صاحبهم من ملعون. ولذلك بنوا النبي بنوا او دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. والذي خشى منه الصحابه واحتياط فصل القبر عند الدعاء والذكر خشي ان الناس يعتدون لا سيما لمن يتبع الصحابه يعتدون لو كان قبر باتخا فخشوا من ذلك ولذلك دفن في بيته واصبح خاصا به. وقوله كما في الحديث يعني فيها مسجد وطهورا. طبعا مسجد على وزن مفعل وهذا هو والمراد به مقام معد للشيء مجلس مقعد مسجد كل مكان معد للشيء ياتي على هذا الوزن. فقول جعل فيها مسجدا اي مكانا للصلاه مكانا للصلاه بمعنى مكانا معدا للسجود وليس مراد به حضور السجود بل لو عبد الإنسان ربه بغير السجود لكان قد اتخذه مسجدا. قال الشيخ لأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع أن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون في قبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. أبو حاتم من؟ ها؟ أبو حاتم بن حبان. أبو حاتم رضي الله عنه كتاب وإنما أبو حاتم بن حبان في صحيحه أبي سعيد بن حبان اسمه أبو حاتم. قوله هو الذين يتخذون قبور مساجد هذا يعم كل من اتخذ القبر مسجدا سواء كان من هذه الأمة أم من غيرها. قال إن من شرار الناس عند الله هذا عام يعم هذه الأمة وغيرها. فهؤلاء من شرار الخلق عند الله تبارك من أشد الخلق ومن أبغض الخلق عند الله تبارك وتعالى ومن أعظم الخلق معصية ومحاذاة لله جل وعلا هم هؤلاء الذين يتخذون قبور مساجد يتخذون قبور مكان العبادة. وتأمل أن هذه الحديث كلها أن الحديث كلها ليس فيها من عبد هؤلاء إنما الوعيد الشديد هذا كله في من عبد الله بجانبها. فكيف كما قال الشيخ إذا عبده والعياذ بالله لا شك أن هذا أغلط. وهذا كما ذكرنا الواقع ولكن من تأمل واقع المسلمين اليوم يعلم غلبة الإسلام وغلبة الجهل وشو الشرك وأنواعه. اليوم الأضرحة والمقامات والآلهة التي اتخذ بين المسلمين لا أقول 10,000 بل عشرات الآلاف في عالم المسلمين اليوم بلاد في عشرات الآلاف من هذه الأجناس التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بل وقعوا في أشر من ذلك وهو أنهم عبدوها واتخذوها آلهة من دون الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل. قال المسألة الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية فاعله. وهذا كما في الحديث ساق الشيخ رحمه الله. وهؤلاء الذين بنوا او اتخذوا قبور مساجد او بنوا عليها هؤلاء كان قصدهم محبة الصالحين وتعظيم الصالحين. فهؤلاء عظموا الصالحين يعلمون المال من المكانة لكن هل اغنت عنهم النية في المخالفة؟ لا. كانوا يعتبرون مذمومين وكانوا ملعونين وكانوا من شرار الخلق اي اللي قد يقصدوا قصدا حسنا ومع ذلك يكون عند الله من شرار الخلق بل يكون ملعونا على فعله ولو كانت نيته حسنة. ولذلك النية لا تغني كما النية لا تغني مع مشابهة. مشابهة المشركين لو إنسان فعل فعل شابه بين المشركين هذا فعل نبي عنه وإن لم ينوي التشبه. ولذلك التشبه كما ذكرنا التشبه لا يشرط فيه القصد أي لا يكون الإنسان متشبها بالكفار إذا قصد التشبه لا بل لو فعل فعلا خاصا بهم أو لبس لبسا خاصا بهم فهو متشبه بهم إن كان لا يعلم بأنه خاص بهم أو أنهم يلبسونه وأن لا يسمع عليك لكن يجب عليك أن تترك. لو قال الله ما قصدت ولا من نية يقول أنت أثر قلبا من عين. ولذلك التشبه لا يقيد بالقصد. بعض الناس قد يفعل فعلا الكفار يتكلم بطريقة كلامه يهتم بطريقة اهتمامه يلبس بلباسه يتحرك بحركاته ويقول أنا مقدس الله يعني. أنا مقدس الشبه أنا حبيت هذا الأمر. نقول التشبه لا يشرط في نية ولذلك قال مسلم التشبه بقوم فهو منه. قال الشيخ في المسألة الثانية النهي عن التماثيل وغرض الأمر في ذلك. النهي عن التماثيل وهذا مفهوم قولي إن الذين صوروا فيه تلك الصور هذا فيه إيش؟ أنهم فوق هذه القبور صوروا لها صورا وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى، وهذا يستلزم النهي أو هذا يدل على النهي عن التماثيل. لماذا؟ لأنه سبب الشرك، وذلك الشرع جاءت بهدم التماثيل وتحطيمها ولو لم تكن معبودة. قال المسألة الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا الأمر أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما اعتقد. النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاث أمور ذكر الشيخ تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وأنه بين لهم بيانا عظيما. يقول كيف بين لهم هذا الأمر أولا، أي النبي صلى الله عليه وسلم بين بين هذا في أول الدعوة وبين خطورته وبين عظم هذا الأمر في أول الدعوة. ثم قال ثم قبل موته بخمس قال ما قال، أي كرر ذلك قبل موته. ثم لما كان في السياق لم يكفي ما تقدم، وهو في السياق فقال إن الإشارة عند الله ما تدركوا الساعة والذين الذي تدخل القبور مساجد، وقال لعنة الله على اليهود صار تدخل القبور أنبيائهم مساجد. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحرص الشديد على بيان ذلك وتكراره يدل على أمور ثلاثة. الأمر الأول يدل على أن هذا الأمر الذي ذكره عظيم وأن خطورته عظيمة وأن الذريعة فيه كبيرة، وإلا لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان على هذا الشكل وهذا النحو. الأمر الثاني يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة على هذه الأمة، فإنه أخذ يكرر ويكرر ويحذرهم سلوك الدروب الأولي، ويقول لهم قبح ما فعل زجر للصحابة رضي الله عنهم من بعدهم عن هذا الأمر. الأمر الثالث يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فإنه اعتنى به لأنه مهم، فبين خطورته ثم هو أيضا بفعله وقوله اعتنى به، ولذلك كان يوجب الاعتناء به. إذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به هذا العناية عظيم، ونحن إنما سالكون دربه، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فما كان متبعا له فلا بد أن يعتني بما اعتنى به وأن يحذر مما حذر منه وأن يعظم ما عظمه وأن يبين خطر ما بينه. ولذلك نحن إنما نقيس الأمور بمقياس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأمر أهم من هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول الله هذا الأمر أهم، لماذا أهم؟ إن لم تأتي الأدلة في بيان أهميته ما يمكن يقدم، ولكن نحن نقدم ما قدم. فالدعوة السلفية بحمد الله من أعظم ما تعتني به ماذا؟ أمر التوحيد. أمر التوحيد، لأن أعظم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، بل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه عن أنبيائه أمر التوحيد، ذكر قصصهم وبين بيننا فيها عبرة وذكر التوحيد، حتى القصص المطولة ذكر فيها أمر التوحيد. هذا أمر مهم، ولك هذا من شرف هذه الدعوة السلفية أنها تعتني بذلك، بل ليس هناك دعوة تعتني، لا قلنا متبلون، بل لا يوجد دعوة تدعو أو جماعة تدعو التوحيد. سموا تعرفون جماعة تدعو التوحيد؟ ما نعرف من السرورية وهؤلاء قد رفعوا شعار السلفية خداع للسلفية فقط، ولا هم من إخوان المسلمين. قال الشيخ رحمه الله المسألة الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نهيه عن فعله أن يفعل عند قبره قبل أن يوجد القبر، قال ألا فلا تتخذ القبور مساجد، لما ذكر أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم فسألناه عن ذلك قبل أن إيش؟ قبل موته، وعدل على شفقتي وأنه قد نهى عن ذلك وحذر قبل أن يوجد القبر. قال المسألة الخامسة أنهم يسكنون اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ولذلك هذا ما استحقوا عليه اللعنة والمكر والغضب. قال المثل السادس لعنه إياهم على ذلك، في قول لعنة الله على اليهود والنصارى، وهذا كما ذكر في من اتخذها مكان العبادة فكيف من عبدها. قال المثل السابع أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، يعني مراده بهذا بلعنة هؤلاء وبيان قبح ما فعله ليحذره، ولذلك قالت عائشة يحذر ما صنع، فما ذكر ذلك فقط الباب الخبر، وإنما ذكر ذلك ليحذر منه المسلمون، ولأن الإخبار بقبح فعلهم إنما يراد به المنع منه والتشديد فيه. قال المسألة الثامنة العلة في عدم مبرأة قبره، لماذا؟ ما هي العلة؟ لئلا يتخذ المسجد مكان العبادة، وهذا يدل على أن قبره مخصوص لذلك، وأما أبو بكر وعمر فأرادوا شرع الجوار أرادوا شرف الجواء، وإلا أن هذا خاص. وذكر عمر رضي الله عنه لما استأذن على عائشة قال لي إذا مت فأحملني فاستأذن قبل أن تدخلني، فإن أتيت وإلا فإني مع المسلم، فدل على أن هذا خاص بقدره، وإنما أراد فقط جواره صلوات ربه وسلامه كما كانوا جواره في الدنيا. ولذلك هذا يدل على أنه يسن تعمية كل من خشين الفتنة به. لو فرضنا أن هناك رجل صالح يخشى من فتنة به وحذر الناس ومن تهم، أو هناك ناس عباد الله غير المسلمين قد يفتنون وجمع من الشرك، فهذا يسن أن نعمي قبر، إن صح أن نأخذ من فتنة مكان بعيد يعلمون وإلا أعمينا في قبر لا سيما كان يعني من مدة. وهذا ما فعل عمر رضي الله عنه في قبر دانيال لما كتب له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأن هناك رجلا وجده رجلا يستسقي به الناس يخرجون عند القعر، فتبين منه قبر دانيال وقيل أنه نبي من أنبياء مصر. الشاهد أن عمر رضي الله عنه أمر أن يعمى قبره فحفرت عشرة قبور ثم دفن في أحدها وعمي قبر على الناس، وهذا يدل على حرص الصحابة سد لهذه الذرائع. كما قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي كان يتابعها الناس، مع أن قطع الشجر فيه إفساد لكن قطعها سد لهذه الذريعة. وكما أخفى الصحابة رضي الله عنه قبر عدد من الأنصار فإنما أخفوا قبره، لذلك لا يعلم قبره من اليوم اللي في النجف، هذا مكذوب بإجماع المؤرخين مكذوب. بل قال بعض العلماء الأقرب أن قبره مغير أي قبر عدو الذي يكفرون، فعاقبه الله بأن عبده عدوه. قال المسألة التاسعة بمعنى معنى اتخاذها مساجد كما ذكر إما بالبناء وإما باتخاذ مكان العبادة. قال مسجد العاشر أنه قارن بين من اتخذ مسجد وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة للشرك قبل وقوعه مع خاتمته. قارن بين من اتخذ مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، أي جعل هؤلاء ذكرهم ثم قال إن شاء الله خلق ما تدركهم الساعة وهم هي أحياء والذين يتخذون قبور مساجد. ذكر إن شاء الله خلق نوعا من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد، يقول قارن بينهما فذكر الذريعة للشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أي أن اتخاذ قبور مساجد ذريعة للشرك. وكونه قرن الذين تدركهم الساعة وهم أحياء وهؤلاء كفار يدل على اتخاذ قبور مساجد نوع من الشرك أو يوقع في الشرك الأكبر. معلوم في الحديث أنه لا تقوم الساعة إلا على الكفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على رجل يقول الله الله، وذلك يبعث الله ريحا تغمد الأرض أحد كلهم ويبقى الشر الخلق. فلما قرن بينهما ذكر الذريعة واتخاذ المساجد أنه ذريعة للشرك، ثم قارن بهؤلاء الذين تدركهم الساعة والكفار يدل على أن هذا الفعل يؤول والعياذ بالله إلى الوقوع في الشرك ويكون حاله والعياذ بالله كفارا كأولئك الذين تقوم عليهم الساعة. قال معنى قول الشيخ فذكر الذريعة للشرك قبل وقوع مع خاتمة، ما هو خاتمة هذه الذريعة؟ الوقوع في الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. قال المسجد الحادي عشر ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجوا بعض أهل العلم 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. طبعا الحديث يقول في رد على الرافضة في حديث الذي قال قبل وقات وأنا موتي بخمس اتخذت أبو بكر خليلا، الرد على الجهمية ما قلنا بإثبات الخلة لإبراهيم، والخلة على درجات المحاكة أي إثبات الخلة لإبراهيم عليه السلام وله هذا في رد على الجميع وهو من أشرف الفرق. قال في رد على الرافضة وهو لعن بناء المساجد على القبور وهم رعاة الأخلاق وهم أول من فعل. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن هاتين الفرقتين ليست من فرق المسلمين، الرافضة والجميع هؤلاء كفار. ويقول الشيخ الإسلام الفرق بينها وبين هاتين الفرقتين بين غير من فرق المعتزلة وغيرهم، قال أن تلك الفرق ظهرت من المسلمين، المعتزلة والمسلمون ثم ضلوا، أي ظهرت هذه البدعة من المسلمين. وأما الرافضة والجهمية فهذه البدعة نشأت من الزنادقة التي أراد بهاتين البدعتين هدم الإسلام، فالجهمية والرافضة أسسها زنادقة ليهدم الإسلام بخلاف المعتزلة وغيره فإن الذي أسسها مسلمون. وذلك كان الإسلام يحذر وشد الحذر وكتب ذلك كتابات عدة وكتبا كبيرة فرد على هاتين، فألف من هذه السنة النبوية 9 مجلدات كلها برد على الرافضة، وألف آية تلبيس الجهمية 8 مجلدات كلها برد على الجهمية. قال الشيخ عن المسألة الثانية عشرة ما بلي به صلوات ربي وسلامه من شدة الناس، وذلك قال الحج طافق يطلع الخميس على وجهه فإذا اغتم كشفه، ولذلك هو يعق أشد ما يعق، بل يعق أشد ما يعق من الرجال، لأن الله عز وجل ضاعف له في الأجر. قال ما صدق عكس ما أكرم به من الخلة، ولذلك لم يتخذ إبراهيم الخليل لأن الله اتخذ الخليل، والخلة هي أعلى درجة محبة، ولذلك تسمى خلة لأن المحبة خلت القلب دخلت خلالها. المثل الرابع التصريح بأنها أعلى من المحبة، ولقد ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، فدل على الخلة أعلى. أعلى هو يحب أبا بكر لكن ليس خليلا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الخلة أعلى. قال مسألة الخامسة أو السادسة عشرة، الخامسة عشرة أو مسألة الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة كما ذكرنا. مسألة الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، كيف يؤخذ هذا؟ قوله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الرجل، هل أعلى هل ماذا حبه في الأول ولا؟ ومن أكرم الناس بهذا؟ يعني أعظم الناس محبة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وأعظمه طاعة لله جل وعلا. فقوله لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا يدل على أن أبا بكر أعظم الصحابة إيمانا، لأنه أعظم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حبا. قال المسألة السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته، وهذا مأخوذ إيش؟ من بيان منزلته ولأمره في الحديث أيضا بأن تسد جميع الأبواب أو الخلة كل إلا خوخة أبي بكر، هذا فيه إشارة إلى خلافة وأنه أفضل الصحابة وأعظم منزلة، هذا قال في آخر حياته صلوات ربي وسلامه. قال الشيخ الباب الذي بعده باب الحادي والعشرين، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الباب كما ذكرنا هو كثير في الأبواب كله بباب تقرير هذه المسألة، وهنا الشيخ رحمه الله يبين هذا الأمر ويذكر ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قبر الصالحين، وأن الغلو فيها جعلها أوثانا. الباب الذي قبله هو أن في ذكر لعن والتغرير بمن عبد الله بجانبه، الباب هذا أن هذا الأمر يؤول إلى ماذا؟ إلى أن تتخذ آلهة من دون الله تبارك وتعالى. وإذا قال الشيخ باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، الغلو كما ذكرنا هو مجاوز الحد، والمراد بذلك في القبور هو المجاوز للحد في تعظيمها. فمن مجاوز الحد ماذا؟ المؤدي الى الشرك. المجاوز للحد ما هو الواجب في القبور؟ الواجب في القبور احترامها وعدم اهانتها وصيانتها عن اذيه، هذا واجب على القبور ومن وزيارتها. اما الغلو فيها فصور كثيره، منها البناء عليه، منها تعليتها، منها اسراجها، منها طلب التبرك، منها العبادة بجانبها، كل ذلك من وسائل الغلو، لأنه مجاوز الحد فيما وجبت في القبور. الله جل وعلا قد أوجب علينا أمورا في القبور لا نجاوزها، فمن تبرك بها أو بنى عليها أو اتخذ مكان العبادة أو ما شابه ذلك، كل ذلك من الغلو الذي حذرت منه الشريعة. والشريعة لا تفرق بين قبر رجل صالح وبين غيره في كل ما شرع في القبور، كل ما أمر في القبور فهو يعم جميع القبور، قبور الصالحين وغيرها، وكل ما نهينا عنه في القبور فهو يعم جميع القبور، قبور الصالحين وغيرهم. ولذلك الامر بالتسويه بينهم عام، قال لا تدع قبرا مسلما الا سويت، عام في كل قبور. وهكذا اللعن على اتخاذ المساجد وعلى البناء عام يعم كل القبور، والنهي عن الكتابه لما نهى عن الكتابه عن القبر وعن البناء عليه وعن تجصيصه، هذا يعم جميع القبور، قبر الصالح وقبر غيره، الا قبر النبي صلى الله عليه وسلم استثني في ان دفن في بيته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كل ما جاوز حد الشرع في القبور فهو غلو، كل ما جاوز حد ما حد الشرع، فالرفع رفع القبر عن غيره ولم غير بناء غلو، اسراجه غلو، البناء عليه غلو، تجصيصه غلو، الكتابه عليه غلو، اتخاذ مكان العياده غلو، اتخاذ مكان العباده واصل العباده ذلك، كل ذلك من غلو، فكيف اذا كانت معبوده وآلهة من دون الله تبارك وتعالى. قال الشيخ روى مالك في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن يقول العلماء هو كل ما عبد مما لم يكن على صوره، وكل ما كان على صورة معينة فيسمى صنم. فلو أتينا بنحت شيء على صورة إنسان على صورة حيوان فطائر يسمى صنم، وأما ما لم ينحت كالحجارة والكهوف والغيران ومنها القبور وغيرها تسمى أوثانا. فالفرق بين الوثن والصنم كلاه معبود، وافترق بأن الصنم مصور على يعني صورة معينة، والوثن ليس له صورة معبد بل على هيئته. وقول الله لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الغلو في قبره صلوات ربي سلام يصيد قبره ماذا؟ وثنا يعبد. وهذا هو الشاهد. قال الله لا تجعل قبري وثنا، أي يمكن يكون قبره إيش؟ وثنا. متى يكون وثنا؟ إذا عبد وإذا استويت به وطيف به وتبرك به أصبح وثنا. وهذا هو الشاهد، يدل على أن اتخاذ القبر وتعظيمه والغلو فيه يجعله ماذا؟ وثنا. ولذلك قال الله لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي لا يقع في الناس في الغلو حتى يصير وثنا، أي يؤول ذلك للشرك وأن يتخذ إلها من دون الله تبارك وتعالى. وإنما المشروع في قبره صلوات ربي السلام عليه والسلام عليه عليه وعلى صاحبه، من غير استماع، من غير دعاء، من غير تقرب تدعو الله بجانبه تظن البركة، أو من غير استماع نجتمع في وقت معين أو في موسم معين، أو كلما دخل من الإنسان منزل كلما خطر، هذا أفضل من نعم. وإنما إذا دخل الإنسان إذا أتى غريب أو سافر من أهل المدينة فإنه يسلم عليه كما كان يفعل ابن عمر. ولذلك ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك ولا يعتادونه، حتى عندما كانت الحجرة مفتوحة وكان يمكن دخولها في أيام عائشة رضي الله عنها، ما كان أبوها أبو بكر رضي الله عنه يفعل ذلك ويغور ابنته وبيت ابنته. وهكذا لما ماتت عائشة رضي الله عنها ما كان أحد يفعل شيئا من ذلك، إلا ابن عمر كان يسلم إذا أراد السفر من المدينة فيسلم توديعا له، وإذا قدم السفر ولم يكن وهو في المدينة كل يوم يتابع القبر، بل هذا من يمنعه. طبعا الحديث فيه أن عبادة القبور وثنية، أي أن ما يفعله اليوم الناس الصوفية وغيرهم والرافضة وأهل الشرك، هؤلاء فعلهم وطواف القبور والاستغاثة بها وثنية ولا غير وثنية؟ وثنية، لأن الإنسان قال الله رجع قبري وثنا يعبد، يدل على القبر يمكن يكون إيش؟ وثنا. ولذلك ما نراه اليوم هو وثنية، بل وثنية أخبث من وثنية الأولى، لأن أولئك تمتنع عن يقول يا الله، وهؤلاء يقولون مع جهلهم بها، وأولئك ما كانوا يفعلون الشرك إلا عند الشدة، وهؤلاء يفعلون في الرخاء والشدة، أو ما كانوا يفعلون إلا في الرخاء، وهؤلاء يفعلون في الرخاء والشدة. فالشاهد أن الحديث يدل على عبادة القبر القبور وثنية، وأن القبر يصير وثنا من غير صورة، ليس الوثن هو ما يكون على صورة، القبر ليس به صورة، بل قد يكون وثنا من غير بناء. لو انسان تاب خطب وعبده من غير ابن عليه اصبح وثنا يعبد من الله تبارك وتعالى. ولذلك عباده القبور هي في الحقيقه عباده اوثان. فاليوم قبائل قبوطيه عباد القبور هم عباد الاوثان. عباد ماذا؟ عباد الاوثان. كيف هم عباد الله؟ عباد الله، بل هم عباد الاوثان. فكل هؤلاء على الوثن يعبدون هذه الاوثان والعياذ بالله. وهذا فيه ابطال حصر الشرك في عباده الصنم المنحوت. بعض الناس يحصل الشرك بأنه ما عبد على شكل صنم، بل هذا الله ما تجعل قبري وثنا يعبد، يدل على القبر قد يكون وثنا من غير بناء، بل وهو على هيئته برمائه قد يكون وثنا يعبد إذا عبد من دون الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الشرك عبادة الوثن والصالح ليس هو اعتقاد النفع والضر، هذا مهم انتبه. الحديث يدل على ماذا؟ على أن الشرك الواقع في عبادة الأولياء والأصنام والقبور وغيرها هذا مجرد العبادة شرك ولو لم يعتقد فيه النفع والضر، خلاف لمن قال أن الشرك أن يعتقد فيه نفعا وضرا. من أين يؤخذ هذا؟ نقول هذا يؤخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بقدره. لو كان الشرك يقع في ماذا؟ في اعتقاد النفع والضر لما قيده بقدره، لكان هذا يعم كل قبور، لو كان هذا يعم كل قبور، لكنه خشي على قبره هو، فدل على أن الأمر خاص بقبره وليس أمر عام. لو كان الشرك لا يكون إلا باعتقاده النفع والضر لم يكن له خصوصية، ولكان هذا عام في جميع القبور. ولذلك الله ما تجعل قبري وثنا يعبد، فلما قيده بقبره دل على أن الشرك وعبادة الشيء من غير تقييد من اعتقاد النفع ولا ضر، أي كل من عبد القبر قد اتخذه وثنا. واعظم الذرائع في ذلك قبر الانبياء، واعظم الانبياء منزله وجاها هو قبر نبينا صلوات ربي وسلامه، ولذلك سدت هذه الذريعه الحمد لله تبارك وتعالى. واستجاب الله دعاء كما قال المغني، قال استجاب الله دعاء، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال فما جعل وثن، أي لم يتخذ وثن كالأوثان التي تزار ويمتى، لا يستطيع أن يزوره ولا أن يمتى، بل حماه الله بنعم بأربعة أسوار بينك وبينه، أربعة أسوار بينك وبينه لا يمكن أن تخلص إليه البتة إلى يوم القيامة. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الله استجاب دعاء، ولذلك ما اتخذ قبره وثن، ما في أحد تاب وتبرك به ومثلا مسح به وتمرغ عنده ودعاء واستغاث به وطاف أبدا، وهذا من استجابة الله لدعاء النبي إمام التوحيد. قال ابن جرير بسند عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، ونقل أن هذا أنا طيب ماذا لا نقول شيء والعزة لأهل مكة ومناء على طريق المدينة كان يهل منه يهل منه أهل المدينة إذا حجوا. والشاهد من هذا الحديث وهذا الأثر هو تعظيمهم لقدر الله حتى صيره وثنى يعبد، أي أنهم عظموا هذا الرجل وشكروا فعله فعكفوا على قبره، ثم آل بعد ذلك أن أصبح قبره أعظم الأصنام وأعظم الأوثان الموجودة في الجزيرة العربية. وهذا مشاهد لتبويب الشيخ بأن الغلو في قلوب الصبور سيصيرها أوثان. هذا الرجل بدأوا به على هذا النحو، ثم آل بعد ذلك أن أصبح وثنا من أشهر أوثان العرب آنذاك. وهذا أيضا أثر يدل أن الشرك غير مقصور بعبادة الصنم أو الحجر أو الشجر، بل يدخل فيه الصالح، لأن هذا الرجل الذي عبد إنما عبده هو لا يدريش حجارة أو الرمل الموجود عند قبره، خلاف لمن ظن أن الشرك عبادة الأصنام وأن عبادة الصالحين ليس بالشرك، بل هذا اللات رجل صالح مع ذلك أصبح أعظم الآن التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. قال وكذا قال ابو الجوزاء بن عباس كان يبث السويق للحاج، كما ذكرنا انه يدل عن الغلو في تعظيم القبور يصيرها اوثانا والها. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه اهل السنن. لعن الله زائرات القبور، وهذا يدل على النهي النساء عن زياره القبور وهو الصحيح. وأما حديث لعن الله زوارات فإنها ضبطت بلفظ زوارات، وزوار بمعنى زائر أو زائرون، تقول أنت اليوم واليوم عندنا زوار. وأما زوار بالفتح المكث من الزيارة، أما زوار بالضم فهذا زائر. فالشاهد أن هذا على تحريم زيارة النساء القبور. قال والشاهد منه والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا يدل على امرين، يدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور وتحريم اسراجها. قال المتخذين عليها المساجد، وهذا اذا قول المتخذين عليها المساجد يبطل من ظن بان او من فسر حديث اتخاذ المساجد بانه يسجد عليه معنى يصلي فوق القبر. قال المتخذين عليها، ما قال الساجدين او اتخذوها، المتخذين عليها اي اتخذن شيئا فوقها كالبناء وغير ذلك. ويدل على تحريم إسراج القبور ولو كان بقصد إيش؟ يعني هكذا لا يجب أنه زاره بالليل، نقول هذا منهي عنه لأنه ذريعة وسيلة للشرك، فهذا الإضاءة منهي عنه. أما أن أضاء إنسان لتعظيم لصاحب القبر أو بيان منزلة مكانة فهذا أشد بالعذاب بالله، ولو قصد الإنسان غير شيء غير ذلك فإنه ينهى عنه، ينهى عنه لأنه من وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى. والإنسان إذا نظر إلى واقع الناس اليوم يجد أن هذا هو أعظم أبواب الشرك وأسبابه، أعظم كما ذكرنا أبواب الشرك والقبور في الغلو في قبور الصالحين، وهي الأوثان التي يعبدها كثير ممن ينتسب الإسلام. هذه الأوثان، أوثان كم وثن عند المسلمين اليوم؟ كم وثن؟ عشرات الآلاف من الأوثان، عشرات الآلاف من الأوثان التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها وهدم البناء الذي عليها، وجاء بتكسير أصنام الرامز لها. هذه اليوم في بلاد المسلمين كثيرة تعج بها عامة بلاد الإسلام إلا من رحم الله، ولذلك هذا يجب على أهل التوحيد العناية بهذا وبيانه. ولا يظن الإنسان أن العلم يوم انتشر وأن خلاص لا، الناس في حالة دعوة، والحقيقة الإنسان يتألم من بعض الدعاة اليوم الشهير الذي لا عناية له بالتوحيد. اليوم بعض الدعاة اليوم حتى نراه في التلفاز والقنوات الفضائية، حتى من ينتسب للدعوة السلفية بعض أو يقال بأنه سلف، لا علاج له بالتوحيد، لا يتكرم الا بفضائل الامور الاخلاق والصدق والصبر، امر طيب. فبين التوحيد ما يتكلم ولا ذكر التوحيد ولا للشرك ولا للبدعه ولا تحريم البدع والمخالفات وذكر الصور ابدا الا ما رحم ربك وقليل ما، والا فان عامه من يظهر في اليوم انما خاطر واخلاق وزهديات وتحذير من بعض الكبائر والذنوب، والتوحيد لا ذكر بقنوات تعرف بقنوات سنها قنوات يعني نهل السنة وغيرها، لا ذكرى التوحيد البث لا برنامج ولا غيره. والإنسان يأسف إذا وجد قنوات الجزيرة برنامج كان عن الصوفية وحقائق عن الصوفية وعن مخاج الصوفية وضلال الصوفية، مخاج الصوفية وبيان أبحث عالي بالجزيرة والعربية، والقنوات التي تنتسب إلى العلم والدعوة وإلى كذا لا ذكرى للتوحيد فيها، لا برنامج تمر البدعة تلو البدعة والموسم تلو الموسم ومولد النبي تلو المولد، ولا يذكرون شيء من ذلك البتة ولا حوار ولا بحث ولا غيره. وهذا الحق يندى له الجميع، يدل على غربة أهل السنة المحضة وأنهم غرباء حتى بين من اعتز بنفسه. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان، وكما ذكرنا هو كل ما عبد من غير تمثال أو صورة، ويدل على هذا قوله والله لا تجعل قبري وثنا، معلوم القبر ليس على صورة وسماه وثن، أي أن كل ما لم يتخذ أو كل ما عبد على غير صورة فيسمى وثن. قال الشيخ الثاني تفسير العبادة، ما هي العبادة؟ قال هو العكوف عندها والدعاء والتضرع والطواف والذبح والنذر، وهو الذي يفعل عند القبر، وهو الذي خشي المسلمين منه. قال الله ما تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد، مع قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل على أن ما هو الذي خشي منه هو انتياب القبر والاستغاثة به والطواف به والذبح له وما شابه ذلك من هذه الأمور. هذه العبادة التي خشيها، وخشي أن يتخذ قبره له وأن يقصد صلوات ربه سمع في قبره لها. فهذا ليس العبادة فقط هو اعتقاد النفع والضر، العبادة هو الدعاء والتضرع والعكوف الذي نهينا عنه ولعن اليهود والنصارى على فعله في قبور أنبيائهم وصالحهم. المسألة الثالثة أنه صلوات ربه وسلامه عليه لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، ما يمكن يستعد من شيء بعيد المنام، وهذا يدل على أنه ذريعة واقعة ووسيلة مسلوكة وسنة متبوعة. وفيه رد على من منع وقوع الشرك أخذ من حديث إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، وسيعبد الشيخ رحمه الله بابا في وقوع الشرك، بل ماذا الشرك يوم كثير جدا ليس قليل كثير. فهذا يدل على أن هذا إيش واقع، وأنه يقع، وأنه من أعظم أسباب وقوع الشرك. المسألة الرابعة قرنه بها اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، أي أن قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. فالله لا تجعل قبري وثنا يعبد، اتخذ لعنة الله على اليهود النصارى، اشتد غضب الله على اليهود النصارى أو على قوم اتخذ قبور أنبياء مساجد، فقرن بين الدعاء بأن لا يجعل قبر وثنا يعبد وباشتداد غضب الله جل وعلا على أولئك. فيقول قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، أي أن هذا هو عين فعل هؤلاء، وهو العبادة التي يفعلوها بقبور الأنبياء والصالحين التي تؤول بعد ذلك إلى أن يعبد قبر الصالح ويعبد قبر النبي، وهو الذي دعا الله عز وجل لا يكون قبره على هذا النحو، أن يكون معبودا كما تعبد الأوثان. طيب، فالشاهد الاتخاذ المساجد وما في العبادة هو غلو المؤدي للشرك، فذكر ما يخاف وقوعه في قبره، ثم ذكر وسيلة لذلك. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذه الغاية النهاية. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا من المساجد وسيلة، ذكر الغاية النهاية هو أن اتخذ قبره مكان عباء أو اتخذ قبره إلها، ثم ذكر الغاية وسيلته هو الغلو واتخاذ مكانا للعبادة حتى يولى إلى أن يصير وثنا. الأمر الخامس شد ذكر شدة الغضب من الله، وهذا في صفات الله تبارك وتعالى، اشتد غضب الله في عد عن الجهمية ومعطنة. قال المسألة السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. ما هي صفة عبادة اللات؟ ما الذي كان يفعله المشركون في اللات؟ هل اعتقدوا بأنه يدبر الملكوت والسماوات والأرض؟ هل ذكر ذلك عنهم؟ لا. ما الذي كان يفعله المشركون عند اللات فجعله الله جل وعلا وثنا من أوثانهم؟ ما هو؟ هو العكوف عند القبر ودعاؤه والاستغاثة به والتبرك به والذبح له والنذر له، هذا هو العبادة، وهذا هو الذي يفعل اليوم في قبور كثير من الأنبياء والصالحين وكثير من الصالحين والأولياء الذين يزعمون فيهم الولاية. فإذا نهيته من الدعاء قالت لا، الشرك أن تعتقد فيه النفع والضر، سبحان هذا ما اعتقده المشركون في اللات وفي العزة وفي مناة، ومع ذلك كانوا مشركين بنص القرآن بإجماع المسلمين. فهذا ليس بقيد وليس بشرط، بل ذكر الله أنهم مقرون لله بهذا. فالعبادة هو هذا، ولذلك نقول نحن نقول لمن يقول لما نقول أن العبادة ما هو حق الله، بعض الناس يقول العبادة ما هو حق الله ثم لا يعبد عن العبادة، نقول ما هو المال الذي كان يفعله المشركون عند قبور الأنبياء عند قبور الصالحين وعند الأوثان؟ ما الذي كان يفعلونه وسماه الله عبادة؟ ما هو؟ هو ما يفعله المشركون اليوم عند قبور إيش من يعظمونه، الطواف عندها والعكوف والذبح والنذر والتبرك والتمسح والاستسقاء، كل هذا هذه العبادة، وليس العبادة أن تعتمد النفع والضر كما يظنه الجهل. ولذلك هذا يؤخذ من قول فلما مات عكفوا على قبره، يقول ابن عباس فلما كان يلف لهم السرير فمات فعكفوا على قبره، أي معنى العكوف على القبر ما هو؟ هو العبادة، ما قال اعتقدوا فيه النفع والضر، لا عكف وهذا يفسر لنا معنى العبادة وهو فعل عبادة قبول اليوم. قال الشيخ مسجد السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يدل على أن الشرك عبادة غير الله، وغير الله يدخل فيه كل من سوى الله، يدخل فيه الأنبياء ويدخل فيه أولياء ويدخل فيه ملائكة ويدخل فيه الأحجار والأشجار والبحار والقفار وكل ما سوى الله، فهذا رجل صالح. وهذا فيه رد على من ظن بأن الشرك عبادة الصنم فقط، وأما عبادة الأولياء والبدر والحسين فيقول هذا ليس بالشرك، وهذا من جهل من عند الله. بل ذكرنا بأن الأصنام عند العرب كانت تلمذ للصالحين أصلا، ما كان العرب يعتقدون أن هذا الصنم من الصنم الخشب ومن الحجارة أنه هو الذي يستحق أن يعبد وهو الذي يشفع، لا، بل هذا كان يرمز للصالح كما في وجه وسواع ويغوث ويعوق ونصر. وكان الرجل صالح مأخوذ من قوله كان يرث الصبيغة الحاج. المسألة الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، اسم صاحب القبر اللات أي اسم الله، وأخذ من فعله أنه يرث الصبيغة. قال المسألة التاسعة: دعنه زوارات القبور أي النساء اللات يزرن القبور، لأنه ليس هناك فائدة ومصلحة من زيارة نساء القبور. أولا أنهن ضعيفات، الأمر الثاني أن يحصل بهن فتنة فتحصل محاذير ومفاسد، وليس هناك مصلحة راجحة، ولذلك سد الشرع هذا الباب ونهى النساء عن زيارة القبور. قال المسألة العاشرة: لعنه من أسرجها أي أن من أسرج القبور وجعل عليها الإضاءة والليثات وما شابه ذلك أنها فاعل هذا ملعون، لقوله: والمتخذين عليه المساجد والسرج. لعن الله أو لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين على المساجد والسرج، فمن أسرج القبور فهو ملعون. طيب نقف نأخذ الأسئلة. يقول: اختجوا البدع بجواز فعل مع أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فكيف نرد عليه؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث دفن في مسجده، كان مسجده بجانب المسجد، يعني الآن خارج بيت دفن في بيتي عفوا، فكان بيته خارج المسجد، ولذلك لما مات ودفن أي دفن؟ هل دفن في المسجد ولا في البيت؟ في البيت. وهل هو الذي وسع المسجد وأدخل القبر؟ أبدا. هذا الأمر الثاني، أن الذي أدخل القبر في حدود المسجد أنه إنما كان في عهد الوليد بن عبد الملك في أواخر عهد الصحابة، وذلك أنكره من حضر العلماء، أنكره أنس وأنكره سعيد المسيب، وهذا في آخر عهد الصحابة كان السنة 92 هجرة، فلم يحصل هذا في عهد أوائل الصحابة، ومن حضره أنكره. الأمر الثالث، أن الذي فعله الصحابة أو فعله يدعو الملك من بعده أن الصحابة حموه فأتوا فبنوا، يعني هذا القبر على هذا الشكل وهذه القبلة. الآن قبل الغرفة بعد موت عائشة، وماذا فعلوا؟ فعلوا جدار مثلث ثلاث جهات، جهة وجهة مثلثة هناك، حتى من أتى من الخلف لا يستطيع أن يستقبل لأنه جهة مثلثة، والإنسان كما ذكرنا العادة أنه يستقبل شيء مقابل، ما يستقبل زاوية هكذا يقف، فجعلوه مثلث. ثم بني بعد ذلك سور ثالث، ثم رابع بعد ذلك الذي هو موجود اليوم، ثم الحديد الموجود اليوم، فسد هذا الذريعة. الأمر الرابع أنه لما زيد في المسجد القبر لم يدخل داخل المسجد كله بمعنى حجرة، وإنما كانت الغرفة على هذا النحو، يعني الغرفة مفروضة هذا المسجد وهذه القبلة، الغرفة كانت هنا، ثم زيد وجعل سور المسجد الشرقي، سور الغرفة هو سور المسجد الشرقي، يعني ما كان جزء من المسجد خلف الغرفة، يعني الغرفة بجميع جانبها ليس بمسجد، الغرفة بجميع جانبها ليس بمسجد، وإنما الموجود فقط ثلاث جدران، هذا وهذا وهذا فقط. وأما السور الشرقي للغرفة فبقي سور المسجد، ولكن لم تكن كلها مسجد. أما المشاهد اليوم أن أصل اليوم في منتصف المسجد وأن المسجد محيط بها، هذا إنما فعله العثمانيون لما آلت إليهم الحجاز، ما فعله لا الأوغيون، ولا فعل من أتى بعد من الزنكيين ولا الأيوبي ولا غيره، إنما فعله العثمانيون. ومعروف العثمانيين أهل بدع وضلالات، وهم رعاة لا سيما في عصور مدثة، رعاة الشرك ورعاة التصوف. ومع هذا كله فنقول هذا كله لا يجعل قبر في المسجد، بل القبر حكمه منفصل عن المسجد. اليوم الإنسان عنده بيت مزرعة، واقتطع لمزرعته مكانا وجعله دورا للمياه، قضاء الحاجة، واقتطع مكان مزرعتي وجعله مقبرة لأهلي. الآن لو قلنا هل يعتبر مزرعة كلها مقبرة، بمعنى كون دورة مياه في منتصفها أنها كلها دورة مياه، ولا يجوز يصلي؟ طالما أن هذا المكان أغلق بأبواب خلاص، فحكمه هذا ذلك يصلي في مزرعته، لكن لو دخل دورة مياه ما جاز له الصلاة. لو فتح باب المقبرة التي جعلها لأهلي ودخل ما جاز الصلاة، خرج السور جاز الصلاة. هذا أمر معلوم، اليوم يقول فيها دورة مياه. لو قلنا بأن طالما أن المقبرة في منتصف المزرعة أو منتصف الأرض، أو أن دورة مياه المكان الذي يمنع فيه الصلاة في منتصف، أن هذا الحكم يعم الأرض، لعمت الأرض، لا أصلح الأرض كلها، لا يجوز فيها الصلاة. لكن الحكم منفصل، لأن هذه السور منفصل عنها. ولذلك اليوم المسجد قبر المسلم منفصل في حكم منفصل عنه. تصور أن مسجد في منتصف دورة مياه في طرفه، حدث داخل لكن ما له علاقة به، لأنها مصورة وأصبح لها حد واحد. فهو اليوم ليست أصل لم يدخل الصحابة لا يفعلوها، ثم هم فعلوها على النحو وحموها، ثم هي في الحكم أيضا ليست على هذا النحو وليست داخلة في حكم المسجد. ولذلك من لو فرضنا جدل الإنسان وصل إلى القبر حين استطاع النفوذ مثلا، أو كان في حياة عائشة ما كان يصلي، يعني من زار عائشة في حياته وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو الآن واقف في المسجد ولا في غير المسجد؟ غير المسجد. ولو خرج ودخل المسجد، وذلك اليوم ما يستطيع يسلم عليه الله إيش وهو في المسجد، فالحكم بالداخل غير الحكم الخارج. يقول ما حكم الصلاة في المقابر مع عدم الثقة بفضيلة الصلاة، وأنا هناك من أفتى بجواز الصلاة في المقابر، الصلاة في المقابر باطلة، لأن هذا من فعل المشركين، فإن الله لعن ذلك، وقال الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام، فالمقبرة لا يصلى فيها، وقال لا تصلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر، دل على أنه كان من المعلوم من الصعب أن المقابر لا يصلى فيها، وإذا أمر أن يصلى في البيوت حتى لا تكون كالمقابر لا يصلى فيها. قال هل نحكم على من ذبح لغير الله وهو جاهل بأنه مشرك، أم نقول أن فعله فعل الشرك، أم هو فهو غير مشرك أن يعذب الجهل؟ طيب، أما إن ذبح لغير الله، طبعا الذبح بمجرده قد لا يدل على هذا، قد يذبح الإنسان لله بجانب القبر، لكن لو علمنا هذا ذبح لغير الله أي قصد بقربته أو بهذا، هذا يشكل من الشرك، من الشرك الأكبر، ومن فعل ذلك فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، فإن كان جاهلا فهو من أهل الكفرة كما ذكرنا في مسائل التوحيد، بينما كل من وقع فيه فإنه لا يسمى مسلما، إما أن يكون مشركا وهذا فيما بلغه العلم، وإما أن يكون من أهل الكفرة. وأما أن نقول عمن أشرك بالله مسلم فهذا كما قال الشيخ سلام سحام من أعظم الباطل، أن يسمى عباد القبور مسلم. نعم، في سؤال شيخ عندنا في قبر الحسين بنفس الكلام، هو منعزل أصلا بأربع جدران، أولا قبر الحسين المسجد بني فوق القبر، القبر سابق، يعني بني المسجد بني تطابقا بالقبر، هذا يجب هذا المسجد. الأمر الثاني أن قبر الحسين في مقدس المسجد، في المقدس، وأنا ذهبت أزوره هنا حتى أنظر مكان، فإذا هو الآن تصلي هنا الآن، هذا المحراب هنا، هذا عندها خشب، هذا باب وقف، يعني الآن كل مصلي يستقبلونه، ودخلت رأيت الناس عندنا فأنكرت كاد يضربون خلاص، فشأنا في القبلة يعني مباشرة بجانب الإمام، يقف هنا ثم ينتهون ينتقل مباشرة، هذا نعظم الباطل علينا. ولكن لا يجوز الصلاة في قبر مسجد الحسين، لا يجب أن يهدم قبر الحسين وسيد زينب، كل القبور مبنية على المساجد يجب أن تهدم. أما لو المسجد كان موجود مسجد قام لله ثم إنسان مات وآتوا به فدفنوه في المسجد، نقول المسجد وقف لله ما يجب أن يدفن فيه، يجب أن ينبش القبر ويخرج خارج المسجد، لأن هذه وقف لله. أما لو أتينا أن القبر موجود ثم بنينا المسجد فوقه يجب أن يهدم المسجد. قبر في القبلة مو في قبلة، مصلي كله يستقبلونه. نعم، لا حط بس قال القبلة عشان الوهابيين حط بس حط باب بس. نعم، وكان مفتوح حط. كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله زار القبور وحديث عائشة النبي؟ ماذا أقول إذا زرت أهل البقيع؟ إذا مرة مرد ما زرت، إذا ما قلت زرت أهل البقيع، قالت إذا ما رضت زرت القبور ما أقول ما قلت زرت. فإذا مرة إنسان القبور ما قد القبور في ذاك الوقت ما كان لها أسوار، فكربما إنسان مر في طريقه من النساء والقبور بجانبه فيسلم عليه. طيب، جزاكم الله خير، وعندنا غدا إن شاء الله نشجعكم الحضور في اللقاء الأول. الله أعلم، وصلى الله.